الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة وشرح من صحيح الإمام مسلم بن حجاج رحمه الله، وما زلنا في كتاب الحج الباب 83. قال: باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة. قال مسلم رحمه الله: حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا ابن أعين، حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. وهذا نهي لا يحل أن يحرم، فالنبي يحرم لأي أحد أن يحمل في مكة السلاح. قد جاء الحديث بالنهي عن القتال فيها وأن القتال فيها حرام إلى يوم القيامة، وقال النبي إن الله يعني حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإنه لا يحل لأحد القتال فيها، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ثم قال: ولم تحل لي إلا ساعة منها. وأخبر بأنه إن جاء أحد يعني ليقاتل فيها استحل بقتل رسول الله، فقولوا: إنما أحل الله لرسول الله ولم يحل لك. كذلك النبي عن يعني سدا للذريعة عن حمل السلاح كذلك، فقال: لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح، بل يجب إذا دخل مكة يدخل بلا سلاح. وهذا من باب سد الذرائع كذلك، لأن حمل السلاح قد يغري يعني بقتال فيها، إذا نشب قتال أو خلاف فيحمل السلاح على مسلم في مكة فيخسر بذلك يعني حرمة مكة، وهي قد حرمها الله تبارك وتعالى كما سمعنا يوم خلق السماوات والأرض. يقول الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة، هذا النهي إذا لم تكن حاجة، فإن كانت جاز. يقول: هذا مذهبنا اللي هو الشافعية ومذهب الجماهير، فالقضاء هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت جاهزة قال القاضي، وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء. قال: وكره الحسن البصري تمسكا بظاهر هذا الحديث. وحجة الجمهور دخول النبي صلى الله عليه وسلم عام عمر في القضاء بما شرطه من السلاح في القراب، يعني الجمهور قالوا دخل النبي بالسلاح، وذلك في عمر في القضاء في السنة السابعة من هجرته بعد أن وقع صلح الحديبية في السنة الثالثة، والكفار سمحوا للنبي أن يدخل بمكة مع من أتى في السنة الثالثة، وليس معهم إلا السيوف فقط، لا يحملون السلاح إلا السيوف فقط في القرص. فقالوا لما دخلها النبي يعني بالسلاح دل هذا، لكن هذا ليس فيه دليل في الحقيقة، لأن النبي كان في ذلك الوقت مقاتل لقريش ومحاربا لهم، وما دخل يحارب، فإنما حمل السلاح إنما هو حمله النبي يعني لحاجته إليه، لأنه قد تنشب الحرب في وقت كما يعني نقضوا يعني عهدهم بعد ذلك، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا على كل حال يعني ليس يعني حجة في رد الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يحمل يعني مكة السلاح. فهذه حجة الجمهور الأولى، أن النبي دخل عام القضاء، وذكرنا أن عام القضاء كان في السنة السابعة، قال بما شرفه من السلاح في القراب، معنى في القراب يعني في داخل قراب السيف. قال: ودخوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح متأهب للقتال. قال: وشذ عكرمة عن الجماعة فقال: إذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية. هذا كلام عكرمة، أنه إذا احتاج إلى السلاح يحمله، ولكن عليه أن يدفع فدية يعني من يمسك نسيكة في مكة، لكن هذا طبعا أمر يعني قاله باجتهاده وليس عليه دليل. يقول النووي: ولا ولعله أراد إذا كان محرما ولبس المغفرة والدرع ونحوهما فلا يكون مخالفا للجماعة. يعني هنا يعتذر يعني الإمام النووي لعكرمة، وقال إنه يعني يحمل السلاح، قد يحمل يعني يغطي على رأسه بالخوذة هي المغفر ويلبس الدرع، فيكون هذا طبعا غير ملابس الإحرام فيفتي لذلك. على كل حال الحديث على ظاهره وهذا صحيح، لكن يعني في حالة الضرورة كثيرا رأي الجمهور أنه إذا كان ثم الضرورة إلى حمل السلاح. باب جواز دخول مكة بغير إحرام. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، أما القعنبي فقال قرأت على مالك بن أنس رحمه الله، وأما قتيبة فقال حدثنا مالك، وقال يحيى واللفظ له، قلت لمالك أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأسدار الكعبة، فقال اقتلوه، فقال مالك نعم. هذا حديث يرويه الإمام، يعني جاء من طريق الإمام مالك بن أنس رحمه الله، هذا إمام دار الهجرة في طبعا سمعه من ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخبر أنس رضي الله تعالى أن النبي دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر. المغفر هو الخوذة أو البيضة التي يعني تستر الرأس وتستر كذلك شيء من الوجه، يتدلى منها خرز حلق فيغطي كذلك الصدغين وجزء من الوجه. فالنبي دخل مكة على هذه الصورة، معنى أنه لم يدخل محرما صلى الله عليه وسلم، وكان هذا السنة الثامنة من نزوته دخل فاتحا مكة صلى الله عليه وسلم محاربا. فيقول أنس أن النبي دخل عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه يعني بعد أن دخلت مكة يعني في يعني أمان النبي صلى الله عليه وسلم واستسلمت له، نزع المغفر، فجاءه رجل فقال له إن ابن خطل وهو عبد العزة بن عبد مناف، هذا كان يهجو رسول الله، كان شاعر ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وله خينتان يعني جاريتان مغنيتان تغنيان بشعر هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن ابن خطل متعلق بأسفار الكعبة، ومعنى متعلق بأسفار الكعبة يعني لاجئ إليها حتى لا يقتل، وذلك أن النبي أهدر دمه صلى الله عليه وسلم. هذا أحد يعني الثلاثة الذين أهدر النبي دمهم لما دخل إلى مكة، أهدر دم ثلاثة، منهم هذا وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وذلك أنهم كانوا ارتدوا، كانوا أهدروا الإسلام وارتدوا، فأمر النبي بقتلهم حتى لو وجدوا متعلقين بأسفار الكعبة. فجاء رجل وقال يا رسول الله إن ابن خطل متعلق بأسفار الكعبة، فقال النبي اقتلوه، فأمر صلى الله عليه وسلم بقتله وإن كان متعلقا بأسفار الكعبة. يقول الإمام النووي هنا قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، وفي رواية وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، وفي رواية خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال القاضي وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه المغفر صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة الدرب، بدليل قوله خطب الناس يعني النبي يعني في وقت الحرب كان لابس المغفر، لما انتهت واستسلمت مكة خلع النبي هذا ولبس العمامة السوداء صلى الله عليه وسلم، لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام فتح مكة. وقوله دخل مكة بغير إحرام، هذا دليل من يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكا، وهذا صح، يعني وإذا كان ما يريد النسك يعني يريد تجارة أو أي عمل له في مكة ولا يريد أن يعني نسك لا حج ولا عمره، فلا يجوز له أن يدخل بغير إحرام، سواء كان دخوله لحاجة تتكرر كالحطاب، الحطاب الذي يبيع الحطب يعني يدخل فيه، والحشاش اللي هو يبيع الحشيش، والسقاء اللي هو يبيع الماء، والصياد الذي يعني يصيد شيء من الخارج ثم يدخل يعني ما صاره إلى الحرم، وغيرهم، فهذا يتكرر دخوله وغيرهم، أم لن يتكرر كالتاجر والزائر، والتاجر كذا قرر كذلك، تاجر على المقيمة كيف تجارة، والزائر وغيرهما سواء كان آمنا أو خائفا، وهذا صح القولين من الشافعي وبه يفتي أصحابه أنه يجوز دخول مكة غير إحرام لمن احتاج أن يدخل مكة، سواء كان يتكرر دخوله مثلا كل يوم أو يومين ويتردد دائما مثل الذي يأتي بشيء من خارج مكة ويدخلها كل يوم مثل الحطاب، الآن الحطاب يروح يحتطب من خارج ويدخل، وهذا عمله، فقد يتكرر دخوله كل يوم أو كل يومين مرة، أو يعني لا يتكرر مثلا في الأسبوع أو في اليوم كمن يأتي مثل التجارة اللي يروح مرة بالسنة مرتين بالسنة، فكذلك سواء كان هذا أو هذا فإن له أن يدخل مكة بغير إحرام. قوله جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، قال العلماء إنما قتله لأنه كان قد ارتد على الإسلام وقتل مسلما كان يقتله، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قينتان يعني مغنيتان، القينة هي الأمة المملوكة التي بعضهن يعني يكون ماهرات في الغناء فيستخدمنه لهذا الأمر. فإن قيل ففي الحديث الآخر من دخل المسجد فهو آمن، فكيف قتله وهو متعلق بالأستار؟ فالجواب أنه لم يدخل في الأمان، هؤلاء لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمن، قال من دخل بيته فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، ولكن النبي آدر دم هؤلاء، عبد الله بن الزبعرة وابن خطل وعبد الله بن سعد بن سرح، قال النبي اقتلوهم ولو رأيتموهم، يعني قد تعلقوا بأستار الكعبة، فأمر النبي بقتله صلى الله عليه وسلم، بل استثناه أي النبي من الأمان هو وابن أبي صرح والقينتين، وأمر بقتله وإن وجد متعلقا بأستار الكعبة كما جاء مصرحا به في أحد الأخر، وقيل لأنه لم يفي بالشرط بل قاتل بعد ذلك. وفي هذا يقول الإمام النافعي هذا الحديث حجة لمالك والشافعي وموافقيهما من جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة. حدود يعني واحد ارتد فيقتل، واحد قتل فيقتل، واحد زنى وهو محصن فيرجم، هذا يجوز في مكة، وهذا يقول به الإمام مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة لا يجوز، يعني لا يجوز القصاص في مكة، وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله الساعة التي أبيحت له، وأجاب أصحابنا بأنها إنما أبيحت ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن له أهلها، وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك. يعني الذين يخالفون رأي الإمام مالك والشافعي يقولون لا، هذا قتله، إنما قتله في الساعة التي بيح فيها القتال، والصحيح إنما قتل بعد ذلك، يعني قتل بعد أن يعني انتهى القتال. واسم ابن خطل عبد العزة، وقال محمد بن إسحاق اسمه عبد الله، وقال الكلب اسمه غالب بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير أو كثير بن سيم بن غالب، وخطل بخاء معجمة وطاء مهملة مفتوحتين، خطل، قال أهل السير وقيل سعد بن حريب. قوله قرأت على مالك بن أنس، وفي رواية قلت لمالك حدثك ابن شهاب عن أنس، ثم قال في آخر الحديث فقال نعم، يعني فقال مالك ومعناه أحدثك ابن شهاب عن أنس بكذا، فقال مالك نعم حدثني به، وقد جاء في الصحيحين في مواضع كثيرة مثل هذه العبارة ولا يقول في آخره قال نعم، واختلف العلماء في اشتراط قوله نعم في آخر مثل هذه الصورة، يعني عن هذا من السماع، وهي إذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه وشيخ مصغ له فاهم لما يقرأ غير منكر، فقال بعض الشافعيين وبعض أهل لا يصح السماع إلا بهذا، يعني إلا أن يقول الشيخ نعم حدثني، فإن لم ينطق بها لم يصح السماع. قال جماهير العلماء والمحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول يستحب قوله نعم، هذا يستحب يعني ولا يجب ولا يشترط نطقه بشيء، فليصح السماع مع سكوته، والحالة هذه اكتفاء بظاهر الحال، فإنه لا يجوز للمكلف أن يقرأ على الخطأ في مثل هذه الحالة. قال القاضي هذا مذهب العلماء كافة، ومن قال من السلف نعم إنما قال توكيدا واحتياطا لا اشتراط، لأنه يصح السماع ويصح الرواية عن الشيخ إذا قرئ عليه يعني سماعه وقيل له حدثك فلان عن فلان عن فلان، فإذا ظل ساكت يعني هذا إقراره منه، فإذا قال نعم حدثني يكون هذا يعني توكيد لسماعه. قوله معاوية بن عمار الدهني اللي هو بضم الدال المهملة والسكان الهاء وبالنون منسوب إلى دهن، وهي بطن من بجيلة، وهذا الذي ذكرناه من كونه السكان الهاء هو المشهور ويقال بفتحها دهني، وممن حكى الفتح أبو سعيد السمعاني في الأنساب والحافظ عبد الغني المقدسي. قوله أي النبي دخل مكة وعليه عمامة سوداء فيه جواز لباس الثياب السود، وفي الرواية الأخرى خطب الناس وعليه عمامة سوداء فيه جواز لباس الأسود بالخطبة وإن كان الأبيض أفضل منه، كما ثبت في الحديث الصحيح خير ثيابكم البياض. وأما لباس الخطباء السواد في حالة الخطبة فجائز، ولكن الأفضل البياض كما ذكرنا. وإنما لبس الإمامة السوداء في هذا الحديث بيانا للجواز، والله تعالى. قوله: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه إمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وغيرها طرفيها بالتسمية، وكذا في الجمع بين الصحيحين الحميدي. وذكر القاضي عياض أن الصواب المعروف طرفها بالإفراد، وأن بعضهم رواه طرفيها بالتسمية وبعض على عارف. وسيأتي يعني وين هذا في باب اللباس إن شاء الله. الباب 85 باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها. بعد انتهى المؤلف من سرد الاحاديث التي تتعلق بالحج وفضل مكة يعني تحريمها وآدابها وأحكامها، أتى إلى بعد ذلك إلى يعني بيان فضل المدينة، فقال: باب فضل المدينة من وراء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، أي في ثمارها وغلتها، وبيان تحريمها من الذي حرمها كما حرمك، وتحريم صيدها أنه لا يصاد صيدها، وشجرها كذلك لا يعضب شجرها، وبيان حدود حرمها ما هي حدود حرم المدينة. قال مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهلها. هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول يعني خطب فقال: إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة، وتحريم مكة تحريم أمور تباح في غيرها، يعني تحريم قطع شجرها، اختلاء خلائها، القتال فيها، يعني كل هذا الأمور التي اختصت بها مكة من دون سائر الأرض من أمور التحريم إلا المدينة كما يعني حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدو أن قول النبي إن إبراهيم حرم مكة إنما هو يعني استئناف للتحريم الله تبارك وتعالى يوم خلق السماوات، فإن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، يعني خلقها يوم خلقها، وهي قد جعلها في حكمه وفي شريعته بلد حرام. ويكون إبراهيم لعل إبراهيم هو الذي أعلن هذا واستمرت، يعني لأن عمارة مكة إنما كانت يعني بدأ عمارتها إبراهيم عليه السلام لما أسكن زوجه هاجر وابنه إسماعيل في هذا الوادي بلا زرع، ثم إنه الله تبارك وتعالى يعني أخلص في هذا الماء مع زمزم، وكان هو بداية يعني الحياة والمكان والمخاطر، فيكون هنا استئناف للتحريم الرب تبارك وتعالى له يوم خلق السماوات. إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، جاء في بيان دعاء إبراهيم لأهل مكة دعا لهم في طعامهم، وكان طعامهم فقط هو اللحم والماء، ولم يكن لأهل مكة الذين يسيسون إلا هذا، كان أهل الصيد يصيدون ويعني يشربون من الماء الموجود، وذلك أنه لم يكن لهم حق أرض غير جيزة، كما جاء في الحديث أن إبراهيم لما زار يعني ابنه إسماعيل لم يجده، وجد كنة إبراهيم اللي هي زوجة إسماعيل، فقال لها: ما طعامكم؟ وسلم عن حاله الأول زوج الأول، قال: نحن بشر حال، والثانية قالت: نحن بخير حال، قالت: وما طعامكم؟ قالت: طعامنا اللحم والماء، فقال إبراهيم: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لو كان لهم يعني حب لدعا لهم، ولكن لم يكن لهم حق دعاء، ولذلك ربنا جعل في دعوة إبراهيم البركة فيها. قال النبي: فإنه لا يعني يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه. يعني لو أن إنسان في غير مكة فقط يأكل لحم فقط يشرب ماء جملة آخر لا بد يصيب المرض كله مكة فقط. إلا في مكة فإنه لو عاش بدون خبز بدون عيش بدون أي حبوب على اللحم فقط يعني يأكل لحم ويشرب ماء فيستطيع أن يعيش على هذا. وذلك أن إبراهيم دعا لهم فقول النبي لأنه لم يكن لهم يعني حب ولو كان لهم حب لدع له. أما لأن المدينة كان فيها يعني بلد زراعة وفيها فواكه وثمار فإن النبي دعا بيك قال وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. يعني في كل أنواع التحريم من حرمة القتال من حرمة الصيد من حرمة خلاءها كله. ثم قال وإني دعوت في صاعها ومدها. الصاع والمد هذه المكيال هذه المكيال الصاع أربع أمداد والمد مقدار ملء الكاس. فبمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة أي من البركة. إبراهيم دعا فقط لطعامهم الذي يطعمونه وهو في اللحم والماء والنبي دعا في كل يعني ما يخرج قال الله مبارك لهم في صاعهم ومد في صاعها ومد بها ومعنى في صاعهم كل ما يسال منها فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وبركة هذه ظاهرة فإن يعني ما يعني ما يقوم به الصاع والمد في المدينة لا يقوم بأي بلد آخر مثله. يعني أهل بيت مثلا قد يعيشوا على شيء قليل في المدينة لو أن مثله في خارج المدينة لا لا, لا يعيش عليه. وهذا من أثر بركة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلم هذا الحديث وحدثني أبو كامل الجحدري حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان بن بلال وحدثناه حافظ بن إبراهيم مخرج المخزومي حدثنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى وهو النازلي هذا الإسناد. أما حديث وهيب في رواية الدراوردي مثلي ما دعا به إبراهيم. وأما سليمان بن بلال وعبد العزيز بن المختار في رواياتهما مثل ما دعا به إبراهيم. يعني جاء في رواية هذا الحديث بمثلي ما دعا إبراهيم يعني دعا بمثلي. وجاء في رواية أخرى رواية عبد العزيز المختار قال في بمثل ما دعا به إبراهيم. قال مسلم وحدثناه أيضا عن الحديث هذا نفسه قتيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها يريد المدينة وإني أحرم ما بين لابتيها هذه حدود المدينة من الشرق والغرب. اللابة هي الأرض الحرة التي فيها تعلوها أحجار سوداء وهذه المدينة تحاط هي وادي يحاط بحرتين حرة في الشرق وحرة في الغرب. فهذه حدود المدينة من شرقها وغربها. قال النبي إني يعني أحرم ما بين لابتيها وما بين لابتيها هذه هي أرض المدينة أو حدودها شرقا وغربا. قال مسلم وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب حدثنا سليمان بن بلال عن عقبة بن مسلم عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها فناداه رافع بن خديج فقال ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها. وطبعا كان مروان بن الحكم هو والي لبني أمية على المدينة ثم خطب هذا سيدان حرمة مكة وقال أنت يعني ذكرت حرمة مكة وحرمة أهلها وكذا ولم تذكر المدينة. ورافع بن خديج هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له وقد حرم رسول الله ما بين لابتيها يعني كما حرم مكة وذلك عندنا في أديم خولاني إن شئت أقرأتك. قال له وذلك يعني هذه الخطاب النبي في هذا أنا عندي كاتب في أديم الأديم اللي هو يعني الجلد خولاني يعني جاء من خولان في اليمن إن شئت أقرأتك إن شئت يعني جعلتك تقرأ هذا الكتاب الذي أملاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسكت مروان مروان ثم قال سمعت بعض ذلك. كان سكت يعني أنه حجه بهذا وقال قد سمعت بعض ذلك يعني أنه قد سمعت يعني هذا الذي تقول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن أبي أحمد قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاب صيده. هذا من أحكام الحرم. إني حرمت أي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني أعلن تحريم المدينة ما بين لابتيها حرتيها يعني لا يقطع عضاها. العضا هي كل شجر في شوك سمي العرب العضا واحدة عضاها واحد مثل السلم ومثل السمر هذه أشجار لها شوك كل شجر له شوك ثم عضا لا يقطع من يجوز قطع ولا يعضب من يجوز قطع فرع من فروعه ولا يصاب سيده كل شيء فيها من يعني من الوحش لا يصاب اللي هو الصيد الذي يعني كطيور التي تصاد او الارنب او الغزال ولا يصاب صيدها. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير حدثني ابي حدثني عثمان بن حكيم حدثني عامر بن سعد عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احرم ما بين لابتي المدينه ان يقطع عضاها او يقتل صيدها. وقال المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعوها احد رغبة عنها الا ابدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت احد على لأوائها وجهدها الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة. هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المدينة. قال اني احرم ما بين لابتي المدينة يعني ما بين حرسيها ان يقطع عضاها او يقتل صيدها. وقال اي من جملة ما قال النبي في فضل المدينة المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون هؤلاء الذين ارتحلوا. فإن النبي أخبر بأنه ستفتح العراق وستفتح الشام وستفتح مصر ويقول كلما تفتح بلد من هذه البلدان يخرج أقوام بأهلهم يبثون يعني يخرج ناس من أهل المدينة وينطلقون إلى يعني هذه البلدان لما فيها من الخصب والنماء والخير والسعة غير المدينة. ثم قال النبي والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون يعني بقاهم في المدينة خير لهم من أن يرتحلوا بأولادهم إلى هذه البلدان وإن كانت أصبحت من بلدان الإسلام وبعد أن تفتح. قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعوها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. قال أي واحد يترك المدينة رغبة عنها يعني عن ضيق عيشها وقلة يعني المال فيها إلا يقول النبي إلا أبدل الله يعني فيها من هو خير منه في الدين ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها. اللأواء يعني الزعازع كفقرها ومشقتها وجهدها الجهد كذلك من الفقر الشديد هو بذل غاية الجهد في المعيشة. لا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا كنت أي رسول الله صلى الله عليه وسلم له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا يوم القيامة. فهذه شفاعة على شفاعة. فأهل المدينة أخبر النبي هنا أنهم يخصون بشفاعة عن يعني سوى سائر الناس. النبي شفاعته لعموم أمته صلى الله عليه وسلم ولأهل الكبائر وهذه شفاعة مخصوصة. هذه شفاعة مخصوصة منه صلى الله عليه وسلم لمن بقي بالمدينة ومات بها كما جاء يعني من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل فإني شفيع لمن مات بها. فهذه شفاعة فوق شفاعة شفاعة مخصوصة لهؤلاء. قال وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا مروان بن معاويه حدثنا عثمان بن حكيم الانصاري اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان رسول الله قال ثم ذكر مثل حديث ابن عمير وزاد في الحديث ولا يريد احد اهل المدينه بسوء الا اذابه الله في النار ذوب الرصاص او ذوب الملح في الماء. هذه الزيادة الصحيحة ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء أنه إذا أرادها أحد بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص قيل هذا في الدنيا ومعنى يذيبه الله يعني يهلكه الله. أو ذوب الملح في الماء، يعني كما ذوب الملح في الماء، الملح إذا جاء في الماء فإنه يذوب ينتهي، بمعنى أنه الله يحدثه. وقد استدل يعني بمعنى هذا الحديث من رأى ما حصل لمن استباح يعني حرمة المدينة، ومثل ابن قتيبة ومثل يزيد ابن معاوية، فإنهم لما استباحوا المدينة أهلكهم الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو أمير الجيش الذي استباح المدينة قتل في أثناء رجعته، وكذلك مات يزيد في نفس السنة التي استباح فيها يعني المدينة. هذا على كل حال بيان حرمة المدينة وكرامتها على الله تبارك وتعالى، وأنه لا يريدها أحد بسوء إلا يعني عاقبه الله تبارك وتعالى عقوبة مؤجلة في هذا الاسم. قال مسلم: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن العقبي، قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلفه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد تكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه. الحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يحكي عنه ويروي عنه عامر ابنه أن سعد ركب إلى قصره بالعقيق. العقيق وادي يقع في غرب المدينة، وهو حدود المدينة، حدود يعني حرم المدينة من جهة الغرب. وجد عبدا يقطع شجر من قصره، وقصر سعد ما زال موجود آثاره إلى يومنا هذا، هو بسفح الجبل في نفس الوادي، يعني أحجار القصر ما زالت موجودة إلى اليوم، قصر سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فركب يعني أنه خرج المدينة يريد قصره، يعني يذهب إلى هذا، وهذا الوادي مشهور ب يعني حلاوته وطيب هوائه أبرد من يعني وسط المدينة. فوجد سعد أن هناك عبد يقطع شجر من يعني الشجر الذي نابت في الحرب، هذا لا يعرض شجره، فسلبه، معنى سلبه يعني أخذ ما عليه، أخذ سلاحه وما عليه. فلما رجع سعد يعني من قصره إلى المدينة جاءه أهل العبد يطلبونه أن يرد يعني على غلامهم أو عليهم ما أخذه من غلامه هو سلاحه وما كان عليه، فقال: معاذ الله، معاذ الله، أني أعوذ بالله أن أرد شيئا نفقدنيه رسول الله. ومعنى أن نفر إيه رسول الله يعني أن النبي ذكر بأن من اعتدى في المدينة وإثمه يصيب أو يقطع شجر فاسلبه، يعني خذوا ما عليه ويكون هذا عقوبة له. فقال: هذا أمر نفنيه رسول الله، أن الرسول أمر بأن يؤخذ ما على يعني الذي ينتهك حرمة المدينة على هذا، وهذا أن يرد عليهم ليس من باب يعني طمعه في السلب، وإنما من باب إنكار هذا المنكر، وإن هذا أمر قد أمر به النبي لا يحب أن يعني يغيره. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرق على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وقائد. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله، يخبر كيف كان شأنه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في البداية بطلب من النبي إلى زوج أمه وهو أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، أن يقول أن قال رسول الله لأبي طلحة، أبو طلحة هو زوج أم أنس أم سليم رضي الله تعالى عنه، قال له: التمس لي غلاما من غلمانك نخدمه. يعني يريد من النبي أن يجد غلام، يعني الغلام هو الولد الذي لم يبلغ الحلم بعد، غلام يخدمني، يعني يخدمني رسول الله. يقول: فخرج لي أبو طلحة يردفني وراءه. أبو طلحة أخذ ابن زوجته وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه واختاره لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى يردفني وراءه يعني يركبني وراءه. يقول: فكنت أخدم رسول الله كلما نزل، يعني إذا نزل النبي نزل وهو في سفر أخدمه، يأتي له بوضوعه بكذا يقرب له طعامه، يأتي يصلح يعني الشأن الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وقال النبي في الحديث، هذا يخبر عن أنس عن سفرة من سفراته مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ملازما للنبي كل هذه العشر سنوات. يقول: أقبل النبي في سفرة من السفرات حتى إذا بدا له أحد، لما ظهر له أحد وهو راجع المدينة قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، يعني النبي أشار إلى جبل أحد وقال إن أحد يحبنا ونحبه. قول النبي هذا جبل نحبه ونحبه، طبعا نسبة الحب إلى الجبل، يعني هذا أمر مستغرب، كيف الجبل وهو حجار يعني صماء تحب ويكون منها مشاء يعني شعور، والشعور ماذا؟ شعور الحب، وهو أعلى أنواع الشعور يعني في الإنسان، أعلى درجات الشعور في الإنسان المحبة، فكيف هذا؟ فبعضهم قال يحبنا يعني يحبنا أهله، وإنما يعني أول هذا بمحبة أهل يعني أحد للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحيح، وإنما قال هذا النبي أحد جبل جبل يحبنا ونحبه، فصرف هذا اللفظ عن ظاهره على هذا النحو إنما هو تحريف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كون يتأتى يعني الحب من الصخر فهذا غير مستغرب، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل للجمادات إدراك، كل الجمادات الموجودة لها إدراك، كما قال جل وعلا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حتى غير العذاب. فهذه تسجد له قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمد. وقال ربنا سبحانه وتعالى في بعض الجبال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال عن الصخور: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وإن منها يعني من الصخر، صم الصخر لما يهبط من موقعه في الجبل خوف من الله، لما يهبط من خشية الله. وقال النبي: إني لأعرف حجرا كان يسلم عليه وأنا بمكة. حجر كان النبي إذا مر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يسمعون تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمعون تسبيح الطعام كذلك، يعني الطعام يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خطب النبي إلى خطب النبي على المنبر، اتخذ منبرا، وكان في الأول يخطب إلى جذع موجود يستند إليه النبي، يعني يقف إليه، فلما ترك النبي الجذع وذهب إلى المنبر صرخ، وبحضور الصحابة كلهم يقول: سمعنا له يعني أنين كأنين الفصيل أمي، مثل الفصيل اللي هو ابن الناقة إذا فصل عن أمه فإنه يصرخ صراخ على أمه، يبكي لأمه وله صوت. فالصحابة سمعوا يعني الجزء صراخ مثل هذا الصراخ، حتى إن النبي نزل من على المنبر وهو في الخطبة وأخذ هذا الجزء وضمه إليه وظل يهدده حتى سكت وهو يتهدد، مثل الطفل ما يكون في البكاء الشديد وأنت تربت عليه فيقوم يهدأ شيئا شيئا شيئا شيئا حتى يسكت مع تهديده، فهذا جزء يفعل هذا. فالشاهد أن هذه يعني الجمادات لا شك أن لها إدراك، والنبي كان يوما على أحد هذا ورجف بهم، فقال النبي له: أثبت، فإنما عليك يعني نبي صديق وشهيد، هو شهيد. فهذه لا شك أن لها إدراك. وقال النبي: إن هذا جبل، قال هذا جبل هو أحد يحبنا ونحبه، فنسب الحب له، ونسب كذلك حب المؤمنين، حب النبي والمؤمنين لأحد. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها، مثل ما حرم إبراهيم مكة جبليها من الشمال والجنوب، من الشمال والجنوب، فمن الشمال ثور ومن الجنوب عين، هذه هي حدود المدينة الشمال والجنوب، وثور جبيل هو على شكل الثور موجود الآن، هو خلف أحد، أحد داخل الحرم، فهنا أحد داخل حرم المدينة، وعير هذا جبل معترض وهو في جنوب المدينة، وهو مثل الحمار، العير هو الحمار مثل أبدا، ظهره كأنه ظهر الحمار، وذاك مثل الثور الناعم. فهذا جبل ثور وجبل عير. أخبر النبي أن هذه يعني هذه حدود المدينة من شمالها وجنوبها. قال صلى الله عليه وسلم وإني أحرم ما بين جبليها، وهذه الجبلين هم الجبال يعني الظاهرة من الشمال والجنوب، مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، المد هذا الكلمة، ومعنى في مدهم وصاعهم يعني فيما يكيلونه يعني بالمد والصاع. يكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.